إذا كنت تاجراً سواء شركة أو مؤسسة فردية ممن يتبعون أنظمة البيع الآجل، أو كنت أحد صناع القرار بالمصارف أو شركات التمويل أو المؤسسات المالية مانحة الائتمان، فأنت مستهدف ومعني بهذا الإعلان.